قال المصنف رحمه الله: باب في الهدي البقر. قال رحمه الله تعالى: باب هدي البقر. البقر كالإبل من أجزاء والفضيلة، فإن البدن عن سبعة وكذلك البقرة تكفي عن سبعة، سواء كان الفداء لقران أو تمتع أو لترك ما يلزمه مما يجب عليه بتركه دم. نعم. قال: حدثنا ابن سرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. المقصود بآل محمد هنا أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن جميعا، وكنا تسع، كانت أزواجه تسع، وهذا يدل على أنهن كن متمتعات أو قارنات، لأن التمتع والقران هو الذي يلزم فيه الفداء الهدي. لهذا دلنا على أن البقرة تكفي عن جماعة سبعة أو تسعة على خلاف بين العلماء. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن من اعتمر من أهله عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. نعم. باب في الإشعار. الإشعار هو إعلام البدنة بأن يطعن في سنامها من جهة اليمين حتى يسيل الدم، ثم يسلته على صفحة جلدها وشعرها حتى يتبين أنها هدي مهداة للبيت، إذا عطبت أو ضاعت يذهب بها إلى البيت ويأكلها أصحابها يعني الفقراء. والإشعار سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في الإبل خاصة، ويكون محله السنام، ولكن هذه سنة تركت حتى أصبح الناس لا يعرفونها، وذلك لعدم سوق الهدي، لأنهم لا يأتون بالهدي من خارج الحرم، وإنما من لزمه شيء من الهدي اشتراه من مكة من هناك، ومن اشترى من مكة لا يشعر. ثم إن الإشعار يكون للإبل، والإبل غالبا الناس اليوم لا يذبحونه. المقصود أن الإشعار يكون في الهدي الذي يؤتى به من خارج الحرم. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال: سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذو الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أتى براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. المعروف أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر في مسجده هذا، وصلى العصر في ذي الحليفة، فهل بقي إلى من الغد صلاة الظهر ثم أهل على ما في هذا الحديث؟ والمقصود هنا أنه كان ساق هديا معه، وكانت 100 من الإبل، هذا في حجة الوداع. فلما وصل إلى الميقات الحليفة أشعرها، يعني أنه صار يطعنها بسكين في سنامها بالصفحة اليمنى حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم سلته على المكان ليتبين ويكون واضحا، فهذا مثل الوسم، مثل الوسم الذي توسم به البهيمة للعلامة، فهو علامة بأنها هدي. ثم زيادة في إعلامها وإيضاحا بأنها هدي مهداة إلى البيت لله جل وعلا، قلدها نعلين أو نعلا واحدة، والتقليد أن تجعل النعل قلادة لها في رقبتها، وكل هذا علامات على أنها مهداة لله جل وعلا، تنحر في منى هناك أو في مكة، لأن فجاج مكة كلها منحر، وتترك للفقراء ومن يأكلها ممن يستحقها، القانع والمعتر الذين ذكرهم الله جل وعلا. فلما أشعرها وقلدها، وأيضا جاء أنه جلله، جعل لها أجلة كما سيأتي. لما وصل ثم فأحرم قارنا، لأن من ساق الهدي يلزمه أن يقرن العمرة مع الحج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما وصل إلى مكة وكان أصحابه قد تنوعت مناسكهم، منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بعمرة وحج، ومنهم من أحرم بحج مفرد، وهذه الأنساك الثلاثة المتفق عليها. فلما وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم سعى، أمر أصحابه أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما تمنع من تمنع منهم قال تطيبا لنفوسهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولكني سقت الهدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أرمي الجمرة ويكون يوم النحر وينحر الهدي من الجمرة وأنحر هدي. فلما رمى جمرة الجمرة وطاف ونحر هديه جيء به، فنحر 63 بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه، وترك 37 وكل علي بن أبي طالب بنحرها بقية 100. نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود هذا من السنن أهل البصرة الذي تفردوا به. مقصود أن الرواة كلهم من أهل البصرة، وإلا فالسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذو الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرمه. الحليفة هو المعروف الآن بأبار علي، والجهال يعتقدون أن في هذا المكان بئر وفيها جن، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن، قاتلهم هناك، وهذا جهل فظيع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم من أن تثبت له الجن فيقاتلهم، وإنما هذا من الخرافات التي علقت في أذهان بعض الناس. وهذه البئر التي كانت هناك ليس لها فضيلة وليس فيها شيء من السنن، ولا يجوز أن يرمى فيها شيء كما يفعله بعض الناس يرمي بها حجر. المقصود أن هذا الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لمن صدر من المدينة مريدا الحج والعمرة، سواء من أهل المدينة أو من غير أهل المدينة، لمن جاء إليها. فلما وصل هناك وكان معه الهدي الذي ساقه من هنا من المدينة، وكانت مثل ما سمعنا 100 ناقة، فأشعرها، عرفنا الإشعار ما هو، يعني علمها بأن أخرج الدم من جهة سنامها الأيمن حتى سال، فسلته على صفحة جلدها حتى يتبين أنها هدي، ثم قلدها ثم أحرم بعد ذلك، يعني دخل في الإحرام. وكان هذا عقب صلاة، ففي هذا سنة الإحرام عقب الصلاة، فإن لم يكن الإنسان قد صلى فريضة إنه يصلي ركعتين للإحرام إذا تمكن من ذلك، فإن لم يمكنه ذلك، لم يكن على طهارة أو كان في وقت نهي أو ما أشبه ذلك، أو لم يستطع لأن رفقته استعجلوا، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزمه بترك هذه الركعتين شيء، وإنما هي سنة للإحرام فقط. وكذلك كون الإنسان مثلا يتوضأ ويغتسل ويأخذ من شاربه أو من أظفاره، أو كذلك ينتفي بطيه، هذا كله سنة إذا تمكن الإنسان من فعله، وإلا لا يلزمه شيء. نعم. قال حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. هذا في غير الحج، أهدى غنما مقلدة، والهدي يسن في كل وقت، في كل وقت يسن للإنسان أن يهدي هديا إلى البيت، ينحر هناك، يذبح أو ينحر هناك ويقسم على الفقراء. والغنم تقلد بحبال، بحبل أو بقطعة جلد أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنها هدي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أهدى غنما قلدها بحبال، حبل يفتل ويوضع في رقبتها، لأنها ليست كالإبل، فيكون ذلك علامة لو ضاعت، أو مثلا قدر أنها انكسرت فإنها تذبح وتترك، حتى الذي يسوقها أو يتولاها لا يجوز له أن يأكل منها شيء، وإنما يتركها لمن يأتي بعده أو لمن ليس من رفقته، سدا للباب لئلا يتطرق إلى ذبحها بوسيلة من الوسائل فمنع من الأكل منها كما سيأتي. نعم. باب تبديل الهدي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة روى عنه حجاج ابن محمد عن جهم ابن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها 300 دينار فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. هنا يقول باب تبديل الهدي، يعني هل يجوز أن يبدل إذا تعين هديا أن يبدله بأكثر منه، يعني يبيعه ويشتري بثمنه غيره؟ فهذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز، إذا تعين الهدي يجب أن يهدى، وهذا أهدى نجيبا، والنجيب هو الجمل الأصيل المعروف بنجابته، وهذا له قيمته، ويختار من بين الإبل ويغال به، ولهذا أعطي به 300 دينار. ولما أعطي بذلك استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبيعه ويشتري بثمنه بدنا، لأن هذا ثمن كثير يمكن يشتري به 5 أو أكثر بدل هذا الواحد، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز، فقال بل انحره إياه، يعني أنك ما دمت أشعرته وعينته يتعين أن يمضى وينحر هديا إذا بلغ محله، ومحله يكون في الوقت ويكون في المكان، أما الوقت فهو يوم النحر، وأما المكان فهو الحرم، حرم مكة. بهذا نستدل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا من أمور دينه يجب عليه أن يعلم وأن يسأل عنه وأن يكون على بينة منه. وفيه أن الهدي يتعين إذا عين وقيل هذا هدي، سواء بالقول، تعيين يكون بالقول أو يكون بالفعل، أما الفعل فمثل الإشعار والتقليد، كونه يشعر ويقلد. وقد اختلف العلماء في مثل هذه المسألة، منهم من يقول إذا كان الهدي واجبا بدل فعل محظور، أو هدي قران أو هدي تمتع، فإنه يجوز إبداله لأن هذا ثابت في الذمة، لأنه لو أبدله أو مثلا باعه أو تصرف فيه فإنه يأتي بغيره، لأنه ما تعين هديا. أما إذا كان معينا تطوعا فلا يجوز إبداله بحال. وعلى كل حال هذا من الأمور التي قد لا يحتاجها الناس اليوم لأنهم لا يسوقون هديا. نعم. لكن مثل هذا الأضحية، لو أن إنسانا مثلا اشترى أضحية وقال هذه أضحية عينها، فإنها تتعين، لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يبدلها، بل يجب عليه أن يذبحها نفسها ما دام عينها وقال هذه أضحية. لهذا حتى لو قدر أنها ضاعت منه فإنه إذا وجدها يذبحها أضحية، وإن كان قد فات وقت الذبح، لأن هذا الذي يمكنه. نعم. باب من بعث بهديه وأقام. من بعث بهديه وأقام، يعني أنه هل يلزمه ما يلزم المحرم؟ نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعني حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا. يعني أنه إذا بعث الهدي فإنه لا يلزمه أن يكون محرما، أن يتجنب المحظورات، محظورات الإحرام، بل يبقى حلالا لا يحرم عليه شيء. نعم. قال حدثنا يزيد ابن خالد الرميلي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن ليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمر بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. هذا كثيرا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه يرسل الهدي، وهذا من العبادات العظيمة التي يجب أن تكون لله وحده. وقد قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا هو النسك، الهدي، الذبائح، سواء كانت مهداة إلى البيت أو كانت تضاحي تنحر في أي مكان كان. ولهذا قرنها بالصلاة لعظم شأنها، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى فصل لربك وانحر، يعني أخلص صلاتك لله جل وعلا، أخلص دعاءك وعبادتك كلها، وكذلك النحر ليكن لله وحده. وبهذا استدل على أن النحر أو الذبح لغير الله شرك أكبر يجعل الإنسان خارجا من الدين الإسلامي. إذا ذبح لولي أو لقبر أو لجني أو لما أشبه ذلك من المخلوقات فإنه يكون بذلك وقع في الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة العظيمة لغير الله جل وعلا التي يجب أن تكون خالصة لله. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرسل الهدي إلى البيت، سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها، في أشهر الحج أو في غيرها، في طوال السنة كثيرا ما يرسل، فينحر هناك وتوزع لحومه على الفقراء. نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. في هذا الصراحة أن الذي يرسل الهدي إلى البيت أنه لا يحرم عليه شيء حتى زوجته، يجوز أن يأتي ما يأتيه الرجل الحلال الذي لم يرسل هديا. فمعنى ذلك أن مرسل الهدي لا يكون محرما، لا يلزم أن يكون محرما. نعم. باب في ركوب البدن. يعني إذا كان الإنسان مثلا قدر أنه يرسل بدن يعني إبل إلى البيت لتنحر هناك هديا، فإنه يجوز أن يحمل عليها ويجوز أن يركبها إذا احتاج إلى ذلك، لأنها في الأصل خرجت لله جل وعلا فلا يتصرف فيها إلا في قدر الحاجة، في الذي لا يضرها ولا ينقصها، ينقص قيمتها. أما إذا استعملها في شيء ينقص قيمتها فإنه يضمن ذلك. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قوله اركبها ويلك هنا هذه لا يقصد بها حقيقة الويل أو حقيقة الدعاء، وإنما لأنه تمنع ظانا أن هذا لا يجوز، لأن للجاهلية كانوا يهدون بدن للحرم للبيت، والهدي ما يكون للبيت وإنما يكون لله جل وعلا، ولكن هكذا كانوا يصنعون في الجاهلية لأنهم كانوا مشركين. أما الهدي فهو ليس لا للحرم ولا للبيت، وإنما يرسل لينحر هناك في المكان المعظم ويوزع على الفقراء، وهو يذبح لله جل وعلا، يخلص به لله. فلما رأى هذا الرجل رآه محتاجا إلى ركوبها فقال له اركبها، فقال إنها بدنة، يعني مهدات لله جل وعلا، فقال اركبها. وفي الثالثة قال اركبها ويلك، لأنه تمنع من ذلك خوفا أن يكون هذا غير سائغ له، ينقص من أجره، أو أنه يوقعه في أمر لا يجوز. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر وجب طاعته، وجب اتباعه من أول وهلة، ولكن لوجود القرينة هنا امتنع حتى أكد عليه وكرر ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ولجت إليها حتى تجد ظهره. وهذا دليل على أن ركوبها للحاجة، قوله بالمعروف يعني عند الحاجة، إذا احتجت إليها ولم تجد غيرها فاركبها، وكذلك الحمل مثله. نعم. باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. عطب معناه هلك، إما انكسر أو سقط، فهنا ينحر في المكان الذي وقع فيه، أو كذلك عاجز عن المسير فإنه ينحر ويترك. فإذا نحر أخذ النعل الذي في رقبته ثم صبغ في الدم ثم وضع على صفحة جلده ثم ترك، ليكون هذا علامة على أنه منحور وأنه هدي، فإذا أتى إليه من يأتي أكله وانتفع به، أما الذي مع صاحبه فلا يجوز أن يأكل منه شيء، لا هو ولا رفقته الذين معه. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن أعطب منها شيئا فانحره ثم أسبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد ها وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي تياه عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان الأسلمي وبعث معه 18 بدنة فقال أرأيت إن أزحف إلي منها شيئا؟ قال تنحرها ثم تسبغ نعلها في دمها ثم أضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها حتى أنت ولا أحد من رفقتك، وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. ليس معنى التفرد هنا أنه ضعيف، فالحديث في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم شرعي أنه إذا قدر أن الإنسان يبعث هدي ثم قدر أنه يعطب، ومعنى أزحف علي يعني عطب، إما عجز عن المسير أو انكسر أو حدث له حادث بحيث لا يصل إلى الحرم، فهنا ينحره ويصنع به ما ذكر بأن يصبغ النعل في دمه ثم يضعه على جلده ثم يتركه لمن يأتي يأكله، المقيم عنده أو الذي يأتي من غير صاحبه الذي يسوقه ومن كان معه من الصحب، فإنه لا يجوز لهم أن يتعرضوا له بشيء، وهذا سدا للذريعة لئلا يتطرق إلى من يسوق الهدي أمر يحمله على نحر شيء منها للأكل، لأنها مهداة إلى الحرم لله جل وعلا. نعم. قال حدثنا هارون عن ابن عبد الله حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. جاء أنه نحر 63 بيده صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح، وسائرها وكل علي بن أبي طالب بنحرها، وهذا فيه دليل على جواز التوكيل في النحر إذا لزم الإنسان هدي، إما لأنه قارن أو لأنه متمتع يجوز أن يوكل غيره يذبح، ومثل الذبح الشراء مثل يوكله أن يشتري له ويذبح عنه يذبحه عنه، فهذا يؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أيضا. وفيه كون الإنسان يتولى الذبح بيده بنفسه أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تولى نحر هديه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حاء وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن اللحي عن عبد الله بن قرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القري. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقهن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم يوم يوم النحر ثم يوم القر، أما يوم النحر فهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد، وهو الذي سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر، وهذا من أعظم الأيام أو أعظمها كما في هذا الحديث. ومعنى كونه أعظم الأيام يعني فضله والعمل فيه، لأن فيه النحر وفيه رمي الجمار وفيه صلاة العيد لمن لم يكن من الحجاج حاجا، وفيه نحر الأضاحي، فهو يوم عظيم عند الله جل وعلا. ثم يوم القر، أما يوم القر فهو اليوم الثاني من اليوم الأول من أيام التشريق، يعني الذي بعد يوم النحر، وسمي القر لأنهم يستقرون في منى بعد أن يطوفوا طواف الإفاضة يرجعوا إلى منى ويستقرون فيه، فسموه يوم القر للاستقرار. ثم ذكر أنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم 5 بدن، فجعلنا يبتدرنه كل واحدة تسبق الأخرى إليه لعله يبدأ بها أولا بنحرها قبل صاحبتها، هذا وهن بهائم، ولكن لمعرفتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدارهن لما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. وهذه آية من آيات النبوة وهي كثيرة جدا، وإن البهائم إذا رأت من ينحرها تهرب وتبتعد قدر الإمكان، وهؤلاء هذه صارت تأتي إليه طائعة، بل كل واحدة تبادر الأخرى لعله يبدأ بها قبل أختها. ثم نحرهن صلوات الله وسلامه عليه فلما وجبت جنوبها قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، ومعنى ذلك انه ينحرهن قياما واقفات، وهذه السنة في نحر الإبل أن تكون واقفة، وسيأتي أنها تعقل يدها اليسرى وتقف على ثلاث قوائم، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها تنحر صواف صواف، وجاء في قراءة عبد الله بن مسعود صواف، والصواف من البهائم ذوات الأربع التي تقوم على ثلاث وترفع الرابعة، فإذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت، فمعنى هذا أنها تنحر قائمة، فإذا نحرت سقطت، فإذا سقطت خلي بينها وبين من يقتطع يعني من يأكل. وفي قوله من شاء اقتطع دليل على أنها ليست خاصة بالفقراء، أنه يجوز لكل من حضر أن يأكل ويأخذ سواء كان فقيرا أو غير فقير، لأنه قال من شاء اقتطع، ولو كان خاصة بالفقراء ما قال هذا، وإنما هذا عام عموما لكل من يسمع. نعم. قال حدثنا محمد، وهكذا حكم الفداء، حكم الهدي الذي ينحر هناك سواء عن قران او عن تمتع، يخلى بين الناس وبينه وبين من يريد ان ياكل منه او يقتطع. والسنه ان الانسان يتولى نحر هديه الفديه، ينحرها بنفسه، ثم لا ينبغي له أن ينحرها ويتركها ثم تسحب وتلقى في المحرقة، هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يأخذها ما استطاع ويأكل منها ويهدي منها ويعطي أصحابه، وإذا وجد فقير يعطيه، والناس يحتاجون اللحم في ذلك المكان، إذا أحسن الذبح وأحسن موالاته فسوف يجد من يأخذه ولا بد. أما كونه يذبحه ويترك هذا لا ينبغي، لأنه ما يدري ماذا يصنع فيه، يجوز أنه يلقى أو يدفن في الأرض، اذهب، وهذا إفساد وإذهاب للمال هدر. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرمل بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأسدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأوتي بالبدن فقال ادعو لي أبي حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. هذا مثل ما سبق يدل على أنه ينبغي للمهدي للذي يأتي بالهدي أن يتولى ذبحه بنفسه، وهذا يدل على أنه يجوز نحر الإبل النحر بالحراب، الحربة التي تطعن في أسفل الرقبة سواء كانت حربة أو سكين أو غير ذلك، المهم أنها تكون قاتلة، وهذا أسرع وأريح، ترتاح بسرعة التعذيب، ونحر الإبل أسهل من ذبح الشاة، لأن نحرها من أسفل النحر من أسفل الرقبة مجرد طعن يطعنها حتى يقطع أوداجها، ولهذا نحر الرسول صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا في وقت واحد، 63 بدنة نحرها بيده وهي واقفة، ثم بعد ذلك خل بينها وبين الناس يقتطعون ويأكلون ويحملون، وكذلك من أراد أن ينتفع بجلودها أو ينتفع بأجلتها أو بغير ذلك، فكلها صدقة يتصدق بها لأنها ذبحت لله جل وعلا. نعم. وفي هذا كونه يجوز الإرداف على البهيمة، والإرداف معناها أن يركب عليها اثنين فأكثر إذا كانت مطيقة لذلك. نعم. باب كيف تنحر البطن. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبو جريج عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرنا عبد الرحمن بن صابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. هذه صفة نحر البدنة، وسمي نحر لأنه ليس ذبح، الذبح يكون في أعلى الرقبة حين يفصل الرأس من الرقبة، هذا يسمى ذبح. أما النحر فهو يكون للإبل من أسفل الرقبة قبل ملتقى الكتفين، والإبل تنحر ولو قدر أنها تذبح أجزأ، ولكن النحر أسهل وهو السنة، والسنة أنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى واقفة، ولو نحرت وهي باركة لجاز ذلك، ولكن خلاف السنة. كما أن الغنم والبقر تنحر مضطجعة على شقها الأيسر متجهة إلى القبلة إلى الكعبة، تضجع على جنبها الأيسر فتذبح ويجعل وجهها إلى القبلة، هذا السنة نحر في ذبح الغنم والبقر. أما الإبل فهي أيضا توجه إلى الكعبة وتكون قائمة من يذبح له ويعطيه من غيره، ما يقول تذبحه لك نصفه أو لك جزء منه، هذا لا يجوز، وإنما يجعل أجرته من غيره من عنده، لأنه لله جل وعلا، فلا يجوز أن يكون منه شيء عوض عن عمل، والجزار يعطى عوضه عن عمله من غيره من مال صاحب الهدي. نعم. باب في وقت الإحرام. وقت الإحرام يعني السنة في أي وقت، لم يأتي وقت معين، لأن الإنسان يتعين عليه أن يحرم هذا الوقت، أي وقت شاء الإنسان أو واتاه المسير فيحرم ليلا أو نهارا في وقت نهي أو في غير وقت النهي. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين وقتا لا بالقول، أما عمله فصادف الوقت الذي أحرم فيه، وكان بعد صلاة فريضة فأحرم بعد الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف عن ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأحل بالحج حين فرق من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقوله عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. هذه هي السنة، كون الحاج إذا وصل إلى الميقات وصلى إذا قدر أنه يصلي الفرض أو يصلي ركعتين سنة مقدمة على الإحرام أن يهل، ومعنى الإهلال أن يرفع صوته بالتلبية يعني يدخل في النسك، وهذا هو الإحرام. الإحرام هو نية دخول الإنسان في النسك، ثم يقرن النية بالقول، والقول هنا التلبية، ويذكر نسكه في تلبيته بأن يقول مثلا لبيك عمرة، مثلا إذا كان متمتع عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان مفردا قال لبيك حجا. هذا هو الإهلال. وقبل ذلك النية لابد منه، والنية محلها القلب، وهي الباعث على العمل، والتلفظ بها لا داعي له ولا فائدة منه، لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، علام الغيوب. ومعلوم أن الإنسان منذ خرج من بلده وهو ناون الحج، فالنية موجودة، ولكن هذه نية خاصة، وهي نية الشروع بالنسك، فبذلك إذا دخل فيه حرم عليه ما يحرم على الحاج على المحرم. والمحرمات على المحرم أنواع تسع سيأتي ذكرها تحرم عليه. ثم إن من السنة أن يكون رافعا بذلك صوته، وهو الإهلال، لأن الإهلال رفع الصوت. ولهذا يقال للطفل إذا ولد أهل صارخا، أهل استهل صارخا، فلأن العادة أنه إذا ولد الطفل صرخ صاح، وقد جاء في سبب ذلك أن الشيطان لعنه الله يطعنه بأصبعه فيصيح لذلك، فما سلم أحد إلا عيسى بن مريم عليه السلام من ذلك. المقصود أنه يجمع بين التلفظ برفع الصوت بالإهلال مع النية التي تسبق ذلك أنه يدخل، ويكون في هذه الحالة متجردا من ثيابه، لابسا إزارا ورداء، ويسن أن يكون نظيفين، إما جديدين أو غسيلين، هذه السنة. وسبق أنه يسن أن يكون قبل هذا قد تطيب في بدنه قبل الدخول، قبل أن ينوي دخوله في النسك، يتطيب في بدنه، لا في ثيابه، في البدن، إما في رأسه وإما في تحت إبطيه أو في صدره، أو ما أشبه ذلك، ثم يبقى هذا الطيب يدعه يتركه ولا يقصد شمه، لأنه إذا دخل في الإحرام صار الطيب محرما عليه، وإن عرض له عارض يعني بدون قصد من شم الطيب فلا بأس به، لأن هذا لا يسلم منه الإنسان غالبا. وفي حجة الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع خلق كثير جدا، لأنه سبق قبل حجه أن ذكر للناس أنه يحج حجة الوداع، فكان الناس يتحدثون بحجة الوداع ولم تأتي بعده. فلما صارت السنة العاشرة من الهجرة أعلن صلوات الله وسلامه عليه أنه حاج، فاجتمع خلق كثير من المحدثين من يقول إنهم بلغوا 100,000 الذين خرجوا من المدينة، ومنهم من يقول 90,000. أما في الموقف فإنه يتعذر حصرهم، فقد قال أبو زرعة أنهم بلغوا ما يقرب من 300,000 في عرفات، وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الموقف وفتحت أسماعهم له وصار صوته يصل إلى كل واحد مع كثرتهم، فصار يخاطبهم واجتمع الناس له في ذلك الموقف واستمعوا إليه، واجتمع له من لم يجتمع له قبله، حتى صار يسألهم يقول إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ صاروا يقولون نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. صار يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها إليهم ويقول اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. وسميت حجة الوداع لأنه صار يودعهم، فعرفوا أنه في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يلبث بعد حجته إلا 83 يوم فقط، بعد حجته بقي 83 يوما فتوفاه الله جل وعلا. ثم أنه بهذه الكثرة خرج من مسجده صلوات الله وسلامه عليه بعدما صلى الظهر في مسجده 4، فخرج بدون إحرام حتى وصل إلى ذا الحليفة أدار علي المعروفة الآن، فجلس هناك ينتظر لحاق الناس، فحضرت العصر فصلها ركعتين لأنه صار مسافرا، وهذه السنة إذا خرج الإنسان من بلده مسافرا سواء للحج أو لغير الحج فإن السنة في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين، والصلاة الرباعية 3، الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فهي لا تقصر لأنها وتر النهار وهي 3، وأما الفجر فهي ركعتان لا تقصر، وإنما يقصر الرباعية هي التي تصلى ركعتين، وهذا تخفيف من الله جل وعلا، وهذا سنة بخلاف الجمع. الجمع بين الصلاتين مثل الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإن هذه رخصة، يعني تفعل للحاجة فقط، أما إذا كان الإنسان غير محتاج يعني مقيم ما هو سائر فالسنة أنه يصليها في الوقت ما يجمع، والجمع يكون سنة في مزدلفة وفي عرفة، يصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر، يقدم العصر في عرفات حتى يتفرغ للدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا الاجتهاد في الدعاء. وأما مزدلفة فإنه يقدم العشاء مع المغرب، إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم العشاء بأذان واحد وإقامتين كما يفعل في عرفات، فهذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء هذا من كان من خارج مكة أو من أهل مكة، كله سواء، صلونها جمعا. واختلف الصحابة الذين نقلوا إهلاله كما سمعنا لكثرتهم، لأن كل واحد ينقل ما شاهده، والأمر مثل ما ذكر عبد الله بن عباس أنه صلى صلاته لما صلى ركعتين صلاة الفرض أهل بالإحرام وهو جالس بعد الصلاة، ومعنى أهل يعني لبى ورفع صوته بالتلبية، فشاهد ذلك قوم فنقلوه، ثم ركب راحلته فأهل رفع صوته، لأن هذا من السنة، كون الإنسان إذا ركب مركوبة يهل، وكونه إذا ارتفع على مرتفع أيضا يهل، وإذا التقى بقوم أهل يعني يرفع صوته بالتلبية.